إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن البسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تصلي على حبيبك ومصطفاك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نحييكم من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد هو 18 من شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة الكرام، وهذا هو رمضان، يأتي ويمضي. مهلا رمضان، ما أسرع خطاك. بالأمس كان الأول، واليوم 18 من شهر رمضان. تمهل يا رمضان، تأتي على شوق وتمضي على عجل، فسبحان من وصفك بأيام معدودات. يا ربنا تقبل منا ما مضى وأعنا على ما بقي، وأعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مضى رمضان ونحن على أبواب العشر الأواخر، وهي فرصة عظيمة. لقد منحنا الحق تبارك وتعالى هذه الفرصة، بارك لنا في دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. أيها الأحبة، شمروا وسارعوا، فنحن على باب العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأقام ليله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما بقي من رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. تذكروا جميعا أن شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وأن لله تبارك وتعالى كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير فيما تبقى من رمضان، وأن يستعملنا فيه بالخير. اللهم آمين.

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى إن الله يحب المتقين فإذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إن الله غفور رحيم وإن أقدم من المشركين

والله خبير بما تعملون. مدفع الإرشاد اضرب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. فعسى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور قبورنا ومجيزا لنا على الصراط يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم 18 من شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يعرف ربه وكرم ربه على العاصين قبل الطائعين فليقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة الكرام، ومن أراد أن يدرك حجم الفرصة التي منحها الحق تبارك وتعالى لعباده في شهر رمضان فليقرأ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان هو شهر القرآن وهو شهر العبادة، والعبادة هي الدعاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الدعاء كثير، تذكروا جميعا أن باب الحق تبارك وتعالى مفتوح في كل وقت، إن الله يفتح بابه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح بابه بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا لساعة إجابة، وأن يوفقنا لدعوة مقبولة، وأن يقبلنا في كل أحوالنا. أيها الأحبة، من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه ونفعنا به، وصلى وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. نبقى مع الابتهالات الدينية حتى موعد صلاة الفجر في 3:16 بتوقيت القاهرة. فاصل من الابتهالات الدينية، والمبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا أجرنا من النار اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا كريم. سألت الله من يأتي وآتي ردك الباكي فألقى الرد في قلبي رسول الحمد يا شاكي حملت الدمع في كفي وخلت بحوضي الشافي أنا المسكين أنا المسكين أنا المسكين يا طه أنا المسكين يا طه أتيت لقلبك الوافي بأسرار أتيت بها إليك اليوم أبديها بأسرار أتيت بها إليك اليوم أبديها بأشجان تطول لها ليال كم أغانيها بصبر ضل مرقده بحبك سوف ألقيها فيا حب الإله فيا حب الإله عسى يجوب النور أسخى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعي يا صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شنو أن لا إله إلا الله، شنو أن لا إله إلا الله، شنو أن محمد رسول الله، شنو أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا إنا نوينا صيام يوم جديد، فاقبله منا وتقبلنا فيه، واقبل أعمالنا رغم تقصيرنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، هكذا أذن الشيخ حسين عبد العال السويفي بصلاة فجر يوم 18 من شهر رمضان من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أيها الأحبة الكرام، يكفي رمضان أنه سر بين العبد وربه، فهو سبحانه وحده من يعلم مقدار ثوابه وعظيم أجره. الصوم جنة ووقاية وحماية وعتق ودرع وأمان من الشهوات والأمراض والمضار والآفات الظاهرة والباطنة. يكفي رمضان فضلا وخيرا وبركة أن من صامه مبتغيا وجه الله تبارك وتعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما أحوجنا أشد الاحتياج إلى هذه الصلة المتينة بالحق تبارك وتعالى، تقوي العزم وترفع الهمم وتذهب الحزن وتكشف الكرب وتزيل الهم وتريح النفس وتوقظ الضمير وتقوم الكسلان وتنبه الغافل. اللهم تقبل منا واقبلنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، فرغ المصلون هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، والآن يقام لصلاة الفجر والتي يأمنا فيها إمام مسجد مولانا الإمام الحسين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مغاوري. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، وسووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وصل لربك صلاة وأنت مودع، أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. اخشعوا في صلاتكم واجعلوا الدنيا خلف ظهوركم، واسألوا الله وأنتم سجود بين يديه أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يجعل مصر واحة أمن وأمان بجاه سيدنا محمد سيد النبيين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

في أمن وأمان وسلام بحق هذا الشهر الكريم والصائمين القائمين فيه وحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، أن ترد عنا كيد الكائدين المعتدين يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم 18 من شهر رمضان المبارك من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أخيرا لكم تحيات فريق العمل من غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس محمود أشياتي، محمد فتحي، سيد رجب، من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، حسين جودة، من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، وتحيات محدثكم عبد الرحمن البسيوني، والميكروفون يعود لاستديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 18 من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.